وقلبك لسه كان علي تنساني ليه ولا اللي جرى علي مش كفاية طب ده أنا من يوم ما قالوا راجع وأنا ردت روحي تاني فيا مستني بشر